إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نريد ننجز وننهي الكلام على الرجال حتى نرجع لكتاب التعريف على البحث أيضا في الأحاديث الاستدراكات التي جاءت على حديث الشيخ الألباني ومنهجنا فيها إن شاء الله. سنأتي بالحديث بالإسناد ونأتي بصحة الإسناد أو ضعف الإسناد، وإن كان فيه شواهد ومتابعات نبينها، ثم نأتي بالاستدراك ونحلله. إن كان حقا أخذنا به وقلنا هذا حق نأخذ به، وإن كان باطلا بينا ذلك بإذن الله. طيب، احنا انتهينا إلى حرف السين، انتهى مع الأسبوع الماضي الكلام على حرف السين في الرواة الذين روى لهم البخاري. اليوم إن شاء الله نتكلم عن حرف الشين. شباب ابن سوار ابو عمرو المدائني، عين، ايش عين بقى؟ روى له الجماعة، روى له الجماعة. الامام ابن عين قال ثقة، وايضا وثقه ابن المديني، قال ابن سعد هو ثقة، وابو زرعة وثقه، وايضا ابن ابي شيبة. قال ابن خراش كان احمد لا يرضاه وهو صدوق، وطبعا المفروض كان لا يرضاه وتنقل الى المكان الاخر، لكن اتيت بها في المكان هنا. لما؟ لانني المقصود الاسم هو توثيق من؟ ابن خراش، لا نقل كلام ابن احمد ابن حنبل. فابن خراش قال وهو صدوق، يعني لم يرتضي ما لم يرتضيه احمد، هو لم يرتضي عدم رضا احمد عنه، لذلك قال وهو صدوق. قال ابن المديني انما ذمه الناس من اجل الارجاء. هو طبعا احمد، العجيب من احمد هنا طبعا لابد ان نوحص النظر، لان احمد مرر القدر ومرر الخارجي ومرر المرجئ، فلما وقف عند هذا ولم يأخذه لأنه مرجئ؟ سنبين أنه رأى داعية للإرجاء، رأى داعية، وهذا الذي جعل العلماء يقررون بأن أحمد يفرق في رواة المبتدع تقبل وما تقبل، يفرق بين الداعية وبين غير الداعية. فهنا رده تصريحا من أجل أنه كان داعية، وهو الذي صرح بذلك، لأنه سئل أحمد عن ذلك قال لا هذا كان داعية. لما عورد بمحمد بن خازم الضرير، لما عورد به وهو كان يرى ذلك قال هذا كان داعي، قال عن شبابه قال هو كان داعي. الغرض المقصود قال نعدي ذمه الناس للإرجاء. أما في الحديث فلا بأس به، قال وقد احتج به الجماعة. أيضا قد نقل أنه رجع عن الإرجاء، أيضا قد نقل أنه رجع عن الإرجاء. قال ابن المديني صدوق إلا أنه يرى الإرجاء. قال أبو زرعة رجع عن الإرجاء، وطبعا كلام أبو زرعة يتحرك، أبو زرعة قال ذلك فخذ منه وعطب النواجس. قال أحمد كتبت عنه شيئا يسيرا قبل أن أعلم أنه يقول بالإرجاء، وكان لا يرتضي أحمد. قال الثاني كان داعية لمذهبي، هذه العلة، لذلك لما سئل أحمد لما تركت شبابه قال كان مرجئا، قيل فأبو معاوية كان مرجئا، فأنت مفيش خيار وفؤوس، صح كما يقولون عندنا. فالحق أنه قال إيش؟ قال كان هذا داعية، وإذا عرف السبب لابد أن يبطل العجب. فقال كان شباب داعية. قال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. فهنا لابد من حمل كلام أبي حاتم على كلام أحمد، لابد من حمل كلام أبي حاتم على كلام أحمد، على أنه لما قال يحتج، قال صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، هذا تضعيف، تضعيف له من جهة الضبط، صحيح ولا لا؟ لكن نحن نقول أولا أبو حاتم متشدد، والأمر الثاني أنه لابد أن يحمل على أن أبا حاتم ضعفه من أجل المذهب والاختلافات المذهبية، كما قال قرر الإمام حافظ بن حجر بينه من أول الكلام على أن الخلافات المذهبية ليست قاضحة في الرواية، وإن كانت قاضحة في الشخص. البدعة تكون قاضحة في الشخص لكن ليست قاضحة في الرواية. قال الذهبي برجئ صدوق، هذا قاله في الكاشف، أما في الميزان قال صدوق مكثر صاحب حديث فيه بدعة وما أنصف. ما أعظم ما قاله الإمام الذهبي. قال صدوق مكثر صاحب حديث قال فيه بدعة. وأنا صراحة أعجبتني أنه قال فيه بدعة وما قال مبتدأ. ما قال ما أحاطت به البدعة وما قال مبتدأ. فيها إنصاف، هذا هو الحق، فيها إنصاف. قال فيه بدعة وما قال مبتدأ. قال الحافظ بن حجر ثقة حافظ رمي بالإرجاء. قال ثقة حافظ رمي بالإرجاء، هذا كلام الحافظ بن حجر. قال ثقة حافظ رمي بالإرجاء. وهذا يجمع بين القولين كما قلنا، أن البدعة ليست قادحة في إيش؟ في الرواية، لكنها قادحة في الشخص. الصحيح الراجح أنه ثقة، صحيح الراجح أنه ثقة مرجئ، ثقة فيه بدعة، وهذه أولى ما يقال في هذا الراوي كما قال الذهبي، هو ثقة فيه بدعة، بدعة الإرجاء. شبل بن عباد المكي روى له البخاري وابو داود والنسائي، وثقه احمد وابن معين. طبعا هنا من الذي روى له؟ البخاري، وهو يرى ايش؟ لا الارجاء. يرى ايش؟ نتكلم عن شبابه، يرى ايش؟ وايش خيل فيه؟ كان داعيه. يبقى حتى لو كان داعيه كان البخاري ايش؟ يروي له، كما قلنا كعمر بن حطان كان داعيه للخوارج وروى له البخاري. فالمسألة فيها ضوابط وتفصيل أكثر من ذلك. شبل بن عباد المكي روى له البخاري وابو داود والنسائي، وثقه أحمد، وأيضا وثقه ابن معين. وقال الدرقطني ثقة، قال أبو داود ثقة يرى القدر. والحق أنه لم يرد فيه تضعيف إلا أنه انتقد بما يرى من القدر. قال أبو داود كان يرى القدر. قال الذهبي قال أبو داود ثقة لكنه يرى القدر. وأبو داود يعني الذهبي إذا مر كلاما وصدر به الباب على الراوي إذن هو يرتضيه، فكأنه يقول هو ثقة قدري، هو ثقة قدري. قال الحافظ ثقة رمي بالقدر. قال الحافظ ثقة رمي بالقدر. وما له في البخاري إلا أنه قد روى له حديثين فقط، وأيضا بمتابعة، بمتابعة. الراجح صحيح في شبل بن عباد المكي أنه ثقة. الراجح صحيح أنه ثقة، وأيضا قد ثبت عليه القدر أنه يقول بالقدر، وفيها أيضا أن البخاري قد روى له. شبيب ابن سعيد الحبطي، ابو سعيد البصري، شبيب ابن سعيد الحبطي ابو سعيد البصري روى له البخاري والنسائي، وثقه ابن المديني وابو زرعة وابو حاتم والنسائي، ووثقه ايضا الدارقطني. قال ابن عدي له احاديث عن يونس عن الزهري مستقيمة، له احاديث عن يونس عن الزهري مستقيمة، وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر، لأنه يجود عنه، بمعنى أنه إذا روى عنه كان من الثقات الأثبات. يعني إن كانت الرواية من ابنه كان شبيب من الثقات الأثبات. ولما يقول ابن عدي له أحاديث عن الزهري عن يونس عن الزهري مستقيمة، إذن هو أخذ عليه رواية إيش؟ الزهري. هو له أحاديث عنه أيضا ليست مستقيمة. قال ابن عدي روى عنه ابن وهب احاديث مناكير، فكأنه لما قدم مصر حدث من حفظه فغلط، حدث من حفظه فغلط. نستخلص من الفريقين كما وثقه ابن حبان ايضا والطبراني وثقه، نستخلص من كلام الفريقين بانه ثقة ثبت اذا حدث من كتابه وكان الراوي عنه ابنه، فيكون ثقة ثبت في هذا. فإذا حدث من حفظه خلط، يبقى إذا هو إيش؟ ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب. رواية ابن وهب عنه ضعيفة، رواية ابن وهب عنه ضعيفة. لذلك قال الذهبي إجمالا صدوق. قال الحافظ لا بأس به، أو لا بأس بحديثه إن كانت من رواية ابنه وإن كانت من رواية ابن وهب فهي ضعيفة. الصحيح أن نقول هو ثقة صحيح الكتاب الروى عنه ابنه، وهذا كلام ابن عدي. قال اذا حدث عنه ابنه فهو ايش؟ شبيب اخر يجول عنه، فهو ثقة اذا حدث عنه ابنه وحدث من كتابه، اما من رواية ابن وهب فهي ضعيفة. لذلك اخرج له البخاري من رواية ابنه عن يونس، ولم يخرج عن روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. فاذا حدث عنه او روى عنه ابنه، البخاري روى عنه في رواية ابنه، وايضا ان حدث عنه يونس عن الزهري. شجاع ابن وليد السكوني ابو بدر الكوفي روى له الجماعة. قال احمد كان شيخا صدوقا صالحا ولقيته يوما، يحكي قصة أحمد بن حنبل، لقيته يوما مع يحيى بن معين فقال له يحيى بن معين يا كذاب. عجيب هذا. أحمد بن حنبل يقول كان شيخا صالحا، هو كان تقيا ولعا صدوقا، فلقيته يوما مع يحيى بن معين فقال له يحيى يا كذاب. انظر بقى الصالح لما يدعو على هذه مشكلة كبيرة والله، يعني أنا ما أدري الذين يلغون في أعراض الأخيار، لو قام هذا من الأخيار في الصحر فدعا على من يعني يلغ في عرضه ماذا سيكون؟ ولذلك ما قال كثير من الذين يلغون بجرأة على أعراض العلماء، إما أنه ينفصل عن الالتزام كلية، وإما أنه يعيش كمتخبط، يعني تخبط لا يعلم به إلا الله. أنا عصرت كثير، رجل قال عن رجل يعني هو كان تسبب في التزامه، هذا الرجل كان خطيبا له ما له عليه ما عليه، لكن كان سببا في التزام هذا الرجل، فبعدما تبنى فكرة معينا قال هذا الرجل كذا، وذكر كلمة الواو أمامي، واو وسين وخاء، فقلت له اتق الله ماذا تفعل ماذا تقول؟ فقال انت لا تعرف، واشتد يعني كاد يقتل، ومع سكين كان قتلني يعني. فأنا قلت له اتق الله انت مخطئ خطأ فاحش، وتركته والله ما رأى نورا بعد ذلك، يعني حتى فضح من بيته، يعني حدث بينه وبين يعني الغرض المقصود، حدث له أشياء اضطرابات عظيمة جدا، ومنهم كما قلت ترك الالتزام كلياتها، ترك الالتزام حلق اللحية، ترك الالتزام كلياتها، فجزاء الوفاق وأجر الانتفاق. فهنا طبعا هذه القصة الحمد لله هذا الكلام ما نطبقه على يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين كان يمزح معه، لكن انظر الحدث، الحدث انه ابتلي ايضا بدعائه، يعني هو يقول فلقيت مع يحيى بن معين فقال له يحيى يا كذاب، فقال له شجاع قال ان كنت كذابا والا، يعني كنت كذابا فلك، والا هتكك الله، والا فهتكك الله. قال ابو عبد الله ما ارى الا ان دعوة الشيخ قد ادركت يحيى بن معين. طبعا حدث مع يحيى بن معين تكل ما فيه بسبب مسألة خلق القرآن، انه اخذ بالرخصة وتكل ما فيه وضعفوه حتى يحيى بن معين، وحدث له ما حدث من اشياء معينة. شوف قال ما ارى الا ان دعوة الشيخ قد ادركت يحيى بن معين، لكن الحق كما قلنا ان هو كانت المسألة مسألة مزاح من يحيى بن معين، كانت مزاحا، لان يحيى بن معين نفسه، لان يحيى بن معين نفسه قد وعد عنه توثيق الشجاع، قال عنه ثقة، فهذه دلالة انه كان يمزح معه ما كان يكذبه حقا. قد قال عنه مرة ثقة، قال ابو حاتم له احاديث عن محمد بن عمرو بن علقمة صحاحا، قال ابو زرعة لا بأس به، كان موصوفا بالعبادة ووثقه ايضا العجلي. قال ابو حاتم لين الحديث، شيخ ليس بالمتقن فلا يحتج بحديثه، يعني يكون في الاعتبار والشواهد، قال لين الحديث فلا يحتج بحديثه. قال الذهبي الحافظ الصالح، الحافظ الصالح، قال الحافظ صدوق ورع له اوهام، وكلام الحافظ هو الارجح، كلام الحافظ بن حجر هو الارجح، هو صدوق له اوهام، صدوق له اوهام، وعلى كل ليس له في البخاري الا حديث واحد، والحق انه ينزل عن درجة شرط البخاري، الحق ان شجاع ينزل عن درجة شرط البخاري. طبعا كان الامام احمد يعظمه لانه كان صالحا تقيا نقيا يعمل بالحديث. شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر ابو عبد الله المدني وروى له الجماعة، وثقه ابن سعد وابو داود، وقال ابن معين والنسائي لا بأس به، قال ابن معين لا بأس به، لابد ان نفرق، غلط غلط ان ايش ان يقترن ابن معين بالنسائي، لما غلط؟ احسنت، لان ابن معين لا بأس به عنده ثقة، لا بأس به عند ابن معين ثقة، اما لا بأس به عند النسائي تحسين، وممكن ان نقول يحصل بعضها بعضا، ليش؟ لان النسائي متشدد، فان حسنه فهو ثقة عند غيره، لكن الصح ان نفرق. قال ابن معين لا بأس به، قال النسائي لا بأس به، قال ابن عدي اذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته، اذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته. يبقى اذا اي حديث جاءت عنه معوجة فهي عمن دونه، تعصب الجناية بمن هو. انا بكلم فاهم الحمد لله تفهم الناس دي تصفيق. نقول اذا روى عنه ثقة فايش استقامة الاحاديث، لو روى عنه الضعيف غلط، يبقى الجناية تعصب بمن؟ بالروى الذي من دونه، الذي هو من دونه تحته يعني. قال ابن جرود ليس بالقوي، وكذا قال النسائي، لكن النسائي عندنا موافقة مع المعتدلين اولى. قال كان ابن القطان لا يحدث عنه، وهذا ليس تضعيفا له، لما؟ لان ابن القطان متشدد، له شروط قوية في من يروي عنه، فحتى لو تركه لا يدل على تضعيفه. قال السادي: يرمى بالقدر. وهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء. طبعا حديث الإسراء عن أنس حديث فيه شواذ كثير، فمن أجل هذا الحديث قتله ابن حزم، كأنه بالغلطة الواحدة طير رقبته، فوهاه، وهذا كلام باطل. لذلك قال بعض العلماء جازف ابن حزم، جازف بذلك، فلا صح توهينه مثل هذا. قال الذهبي: تابعي صدوق. قال الحافظ: صدوق يخطئ له في حديث من حديث الإسراء عن أنس مواضع كثيرة شاذة، وهذا صحيح. إذن هو صدوق، صحيح أنه صدوق شريك، ليس هذا شريك القاضي، شريك المدني، هذا راوي صدوق، هو لا ينزل درجة الضعف، لكن الحق أنه أيضا ليس على شرط البخاري، فمن أخذ فمن استدرك على البخاري رواته الشريك فقد أنصف، فلا ينزل تحت شرط البخاري. شيبان بن عبد الرحمن النحوي، النحوي هنا لا ليست لعلم النحو، يعني لا ينسب لعلم النحو، هي بلد اسمها نحوة، لا ينسب لعلم النحو. روى له الجماعة، هو أحد الثقات الأثبات. قال أحمد بن حنبل: ثبت في كل المشايخ. لبعضهم قال هو ثقة ثبت في كل شيء، في كل شيء، لو قص عليك قصة فهو ثبت في كل شيء. أرأيت تصديقا مثل هذا؟ قال ابن معين: هو ثقة صاحب كتاب. قال أيضا: ثقة في كل شيء، وثقة ابن سعد، وقال الهجري ثقة، وأيضا وثقة الترمذي والبزار. قال الساري: صدوق له مناكير، ولو أحاديث عن الأعمش انفرض بها. طبعا هو لما يقول انفرض بها فيها تلويح وإشارة إلى إيش؟ التفرد الذي نقول فيه الوهم قد أدركه، لأن أصحاب الأعمش لم يوافقوه، وأصحاب الأعمش أولى، الذين اعتنوا بحديث الأعمش أولى، فإن كنت أنت قد انفردت دلالة على وهمك، مفهوم؟ نعم. قال أبو حاتم صالح: حديث يكتب حديثه ولا يحتج به. هو ليس له في البخاري رواية عن الأعمش، يعني الكلام الشديد الذي جاء عن الأعمش ليس له رواية عن الأعمش. قال الذهبي: ثقة مشهور. قال الحافظ بن حجر: ثقة صاحب كتاب. قال الحافظ بن حجر: ثقة صاحب كتاب. الصحيح راجح أنه ثقة، صحيح راجح أنه ثقة، وانفراده عن الأعمش ببعض الروايات وهم وقع فيه الراوي، ومن من الرواة الذين لم يقع عليهم الوهم ولم يدركهم الوهم. فالصحيح الراجح نقول كما قال الذهبي. وماذا بعد؟ ماذا إذا؟ وإذا قلت وهم على الأعمش، نعم وهم على، وإذا تضعفه؟ ما من راو إلا وقد وقع عليه وأدركه الوهم. في الصحيح الراجح أن شيبان من الثقات الأثبات، كفى أنه قد روى له البخاري ومسلم، فهو على شرطه، فهو ثقة صاحب كتاب كما قال الحافظ ابن حجر. فقد انتهينا بفضل الله من حرف شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.